اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة وليس فيه اتهام لرسول الله بالخيانة بدعوى أنه لم يعرف أمته به كما زعم المانعون للمولد، فإن كان كل فعل أحدث بعد الرسول مما لم يعرف النبي أمته به مما هو موافق للقرآن والسنة يكون فيه اتهام للرسول بالخيانة، فعلى قولكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وصفوة من علماء الأمة اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيانة لأنهم أحدثوا أشياء موافقة للقرآن والسنة مما لم يعرف الرسول أمته بها. ثم زد على ذلك أن استشهاد المانعين للمولد بما ينسبونه للإمام مالك من أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فمعناه من ابتدع في الإسلام بدعة أي محرمة يراها، أي الذي ابتدعها يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن محمدا جاء بخلافها. والمراد بالبدعة هنا البدعة المحرمة كعقيدة التشبيه والتجسيم، وليس في المولد وما أشبه المولد. ثم هم يستشهدون بقول الإمام مالك وهم يكفرونه معنا وإن لم يكفروه لفظا، لأن الخليفة المنصور لما جاء المدينة سأله: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. وهذا عندهم شرك وضلال مبين، يرمون علماء الأمة بالشرك ثم يستشهدون بأقوالهم. والحادثة يا أحبابنا رواها القاضي عياض في كتابه الشفاء في باب تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وبره.